بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب البلوغ في كتاب الحج وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على النساء حلق وإنما يقصر. رواه أبو داود بإسناد حسن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد. أما بعد، حلق المرأة لرأسها حرام، تحلق تنهي الشعر وتجعل رأسها كرأس الرجل، هذا من الأمور المحرمة، لكن تقصره كالوفرة لا بأس. ولذلك منعنا الحج والعمرة من استئصال الشعر وأمر بالتقصير، وجاء التقصير في أثر ابن عباس أنه قدر للمنى، قدر هذا تجمع الشعر سواء كان كثيرا أو قليلا أو طويلا، تجمع الشعر وإذا انتهى أخذت قدر للمنى. ولا يلزم المرأة التعميم، لا يلزم المرأة التعميم، إذا أخذت قدر للمنى أدت الواجب. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس بن عبد المطلب ابن عبد المطلب رضي الله عنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له، متفق عليه. هذا الحديث استدل به من يرى وجوب المبيت بمنى أيام، قالوا لأن الإذن الاستئذان لا يكون إلا عن واجب. واستدل به من يرى أن المبيت بمنى ليس بواجب. كيف؟ قالوا لو كان واجبا ما أذن له لأجل أمر مندوب. هل استأذن لأمر واجب أو استأذن لأمر مندوب؟ سقاية الحاجة أمر مندوب، فكيف يترك الواجب للمندوب؟ فهو دليل للفريقين. والذي يظهر يعني عند المحققين من أهل العلم أن المبيت واجب، يعني لأن البقاء في هذا المشعر نسك، وتركه لا يجوز إلا بدليل. أما أهل الأعذار كالقائمين على خدمة الحجي وأهل السقاية وأهل الرفادة ورعاء الإبل والسائقين في العصر الحاضر، فهؤلاء يسمح لهم بالمبيت خارج منى. الذين يقودون يعني السيارات الكبيرة محملة لنقل الحجاج لا بأس أن يبيت خارج منى، لأنه يمنع أن يبيت مع سيارته يخرج، فلو بات خارج منى فلا بأس. الشاهد أن أهل الإعذار إذا استأذنوا يؤذن لهم ويجوز أن يبيتوا خارج منى. نعم. ثم قال بمك، يعني يبيت ليالي أيام التشريق وين؟ بمك. أهل الأعذار هل المرضى يدخلون في ذلك؟ نعم، المرضى وكبار السن لو استأذنوا يؤذن لهم. نعم. شيخ، فقط في مكة أو في أي مكان؟ لا، في أي مكان ما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام أذنه لابد أن يكون داخل الحرم، لابد أن يكون داخل الحرم. نعم. وعن عاصم بن عدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لرعاة الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. رعاة الإبل هم الذين يقومون على حفظها لا حتى لا تضيع، إذا نزل الناس عن إبلهم جمعوها وأرسلوا معها الرعاة، وهم حجاج، والإبل تخرج من الحرم لطلب المرعى، فأذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يرموا يوم العيد الجمرة التي يحصل بها التحلل، وأن يجمعوا رمي يومين، إما أن يؤخروا الحادي عشر إلى الثاني عشر أو يؤجلوا الثاني عشر إلى الحادي عشر. لكن وجدنا مشكلة عند بعض الحجاج، وخاصة وجدناها عند الأردنيين، وهي أنه لما سمعوا بهذا الحديث عجلوا الثاني عشر مع الحادي عشر ونفروا يوم الحادي عشر، واضح؟ وهل يجوز لهم هذا الفعل؟ لا، لو فعلوا لتركوا واجبا، وهو المبيت بمنى ايش؟ يوم الحادي، يوم الثاني عشر، ليله الثاني عشر، والطواف تركوه ايضا وهو واجب، ولا يصح الطواف الا يوم ايش؟ الثاني عشر بالنسبه للمتعجل. فلو رمى الحاج الثاني عشر مع الحادي عشر تقديمه للرمي لا يبيح له ترك المبيت ليلة الثاني عشر، ولا يبيح له الطواف الحادي عشر، هذه مهمة، ولا ليلة الثاني عشر، لأن الطواف لا يصح إلا يوم الثاني عشر، على خلاف منهم من جوزه ضحى ومنهم من جوزه بعد الزوال. وكان الناس مع النبي عليه الصلاة والسلام كانوا لا يتعجلون، كان الرعاة يجمعون رمي يومين ثم يرمون يوم النفر وهو اليوم ايش؟ الثالث عشر. نعم. يرمون يوم الثالث عشر ويرمون يوم الثالث عشر ويطوفون طوفون. نعم. لأن أقول المشاعر داخل الحرم يجوز له أن يبيت خارج الحرم، لذلك لو استأذن أحد لجده نقول اذهب لكن ارجع بنفسك اليوم ولا. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه فائدة يعني ذكرها الأخ، وهي أن بعض الناس كالمرضى استأذنوا في أن أبيت خارج منها، قال ما دام أذنوا لي أن أبيت خارج منها أبيت عند أهلي في جدة أيام التشريق وأوكل على الرمي، لا ما يجوز، هذا لا يجوز، مغالطة هذه. نعم. أما أهل مكة شيخ يجوز فعلهم هذا الفعل؟ أهل مكة، إيه المكة المحتاج يعني سكنوا في مكة، إيه إذا استأذن وهو من أهل الأعذار يؤذن له ويبيت فيه مثل النساء لأنه في الحرم. وعن أبي بكر، لا تقول مثل النساء، العجزات، النساء أقوى من الرجال في بعض الأحيان، العجزات إيه لا بأس، المريضات العجزات. نعم. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر، الحديث متفق عليه. خطبة يوم النحر سنة، والنبي عليه الصلاة والسلام حفظ عنه في حجة الوداع ثلاث خطب، خطبة عرفة، خطبة يوم النحر، وخطبة يوم الرؤوس. ويوم الرؤوس هو إيش؟ أوسط أيام التشريق. نعم. عرفة والرؤوس إيش؟ خطبة عرفة وخطبة النحر والثاني عشر. نعم. وعن سراء بنت نبهان رضي الله عنها قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس فقال أليس هذا أوسط أيام التشريق؟ الحديث رواه أبو داود بإسناد حسن. وهي خطبة يعني مستحبة وليست واجبة، إن فعلها الإمام فلا بأس وإن تركها فلا شيء عليه. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك، رواه مسلم. نعم، عائشة قارنة أدخلت الحج أو أدخلت العمرة على الحج فأصبحت قارنة، فكفاها الطواف بالبيت والصفا والسعي بين الصفا والمروة في العمرة، كفاها عن الحج، ولكنها أبت إلا أن تأتي بعمرة مستقلة فأذن لها النبي عليه الصلاة. وها هنا مسألة، وهي هل المتمتع عليه سعيان أو سعي واحد؟ مسألة خلافية، والأظهر أن المتمتع يكفيه سعي واحد، يكفيه سعيه مع العمرة، لأدلة منها هذا الحديث طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك، فجعله النبي كافيا لنسكين، جعله كافيا ايش؟ نسكين. ومنها ما رواه مسلم في صحيحه حديث جابر عبد الله رضي الله عنه قال فكفانا الطواف الأول بين الصفا والمروة. قال تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة الحج فذكر حديث ثم قال فكفانا الطواف الأول بين الصفا والمروة. هذا صريح، جابر متمتع بالإجماع، بالإجماع أنه من المتمتعين، ومع ذلك يقول فكفانا الطواف الأول بين الصفا والمروة. وفي رواية لم يطوف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلا طوافا واحدا طوافهم الأول. استدلوا أيضا بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر أن صفية قد حاضت قال أحابستنا هي؟ قالوا يا رسول الله إنها قد أفاضت. ما معنى أفاضت؟ طافت طواف الإفاضة، أنها طافت طواف الإفاضة، ولم يذكروا سعيا وهي متمتعة. ومنها أن ابن عباس كما روى الإمام أحمد قال يكفي المفرد والقارن والمتمتع سعي واحد بين الصفا والمروة. قال يكفي المفرد والقارن والمتمتع سعي واحد بين الصفا. أجابوا على ثور ابن عباس بأن فيه سنده اضطراب، في سنده اضطرابا لأحد رواته اختلف فيه هل هو الثقة أو، وكذلك رواه البخاري معلقا، وكذلك أثر عائشة التي قالت فيه أما الذين أفردوا العمر على الحج فطافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. هل قالت سعوا ولا طافوا؟ طاف. حملوا على السعي لأن الطواف ركن في حق الجميع، فلا يحمل إلا على إيش؟ إلا على السعي. والإمام أحمد قال لعله طواف غير طواف الإفاضة، إنما هو طواف مندوب. ولذلك تردد الإمام أحمد في السعي، فله فيه ثلاث أقوال: سعي المتمتع، سعي المتمتع، الإمام أحمد فيه ثلاث أقوال. مرة قال واجب، ومرة قال لا يستحب، وسأله ابنه عنه فقال إن تركه فلا شيء عليه، وإن فعله فهو أعجب إلي. إذن لو كان ركنا أو واجبا هل تردد الإمام أحمد فيه؟ لا. ورجح الشيخ الإسلام ابن تيمية أن السعي، رجح الشيخ الإسلام ابن تيمية أن السعي الثاني ليس لا يجب، أن سعي المتمتع ليس بواجب. لكن الناس نشأوا على مذاهب، وكتب المذاهب الأربعة كلها فيها السعي. من الصعب أن الناس يتركون شيئا وجدوها إيش في كتب علمائهم ومذاهبهم ودرج الناس عليه، من الصعب جدا. فلو قال لماذا يدون هذا في المذاهب؟ قيل لأن العلماء دائما يسلكون مسلك الأحوط الناس. نعم. لا ينفع هذا على الإمام الأعظم إمام المسلمين. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه، رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه الحاكم. الرمل والإسراع بالمشي حول البيت في الطواف لا يشرع إلا في طواف القدوم، أما طواف الإفاضة وطواف الوداع وطواف العبادة فلا يرمل فيه. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رغدة بالمحصب ثم ركب إلى المحصب، وموضع قريب من مكة وقريب من البيت أسهل للخروج وأسهل للوداع والرجوع إلى الإبل والمراكب. نعم. ثم رقد رغدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به، رواه البخاري عليه الصلاة والسلام. طاف ومضى إلى المدينة، طاف طواف الوداع. واختلف العلماء أيضا في المرور بالمحصب هل هو من النسك؟ قالت عائشة التحصيب ليس بشيء، إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه أسمح لخروجه، وهذا هو الصحيح. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها لم تكن تفعل ذلك، أي النزول بالأبطح، وتقول إنما نزل المحصب والأبطح. نعم. إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان منزلا أسمح لخروجه، رواه مسلم. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائط، متفق عليه. والنفساء، نعم، هذا طواف الوداع، وأمر الناس يقتضي الوجوب، فطواف الوداع واجب لا يسقط إلا عن الحائض والنفساء فقط، أما المريض لا يسقط عنه. ما تقول في المريض الذي لا يستطيع طواف الوداع؟ ماذا نصنع به يا حبيبي؟ ما استطعنا، مضى إلى أهله ولم يطف طواف الوداع. على هدي، على هدي، على دم ذبيحة. نعم. نسك. وعن ابن الزبير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا بمائة صلاة، رواه أحمد وصححه ابن حبان. نعم، الصلاة في المسجد النبوي على ألف صلاة في الفضل. والأجر، والصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، والصلاة في بيت المقدس قيل 500 صلاة وقيل 250، وهذه المساجد الثلاثة التي تشد لها الرحال لحصول التضعيف فيها. نعم. ما فهمت سؤاله. وين ربك؟ لكن أداه، أداه مع العمرة. وما الذي أسقط عن أسقطه على القارئ هذا الركن؟ نفرق بينه وبين القارئ، أن القارئ لا يحل، القارئ لا يحل ما دام جمع بينه لا يحل من حرامه حتى يرمي جمرة الآخر. والمتمتع له ذلك لكن خلاف السنة، له ذلك لكن خلاف السنة. لا. أما تكرار العمرة هذا محدث، تكرار العمرة الصبح عن أبي والظهر عن جدي والليل عن جدتي هذا محدث. السفر لا يسفيه إلا نسك واحد، عمرة واحد. كان الصحابة منهم من ينتظر حتى ينبت شهر راسي ويأتي بعمرة، ومنهم من ينتظر شهرا حتى يأتي بعمرة. أما فعل الناس المحدث اليوم يأتي باليوم الواحد بأكثر من عمره، هذا لو كان خيرا لسبقنا لها السلف الصالح. لا لا ما يجوز. مسجد عائشة تنعيم، بعض الناس ما شاء الله دواليك كل بعد 3 ساعات يأتي بعمره، وش هالفعل الذي وجد ولم يجده السلف الصالح؟ وين الصحابة عن هذا؟ ما عائشة بعد أناء وذكر الأسباب للنبي عليه الصلاة والسلام قالت يرقى صواحبي بحق وعمره وأرقى بحق، بعد هذا أذن لها النبي عليه الصلاة والسلام فقط أليش؟ ذاتي عمره. خذوا الفائدة. هل من الذي كان مع عائشة لما أتت بالعمرة؟ أخوها عبد الرحمن، ما اعتمر، ذهب بها وأحرمت واعتمرت وهو مرافق ولم يعتمر. هذه في الحقيقة يغفل عنها كثير من الناس، ولو كانت خيرا لقال أنا ذاهب ذاهب مع عائشة، لماذا لا أستفيد من هذا؟ أعتمر معها وأتي بعمرة، لكن جهال مساكين. وهذا يكثر عند إخواننا أهل مصر، تكرار عمره يكثر عند إخواننا المصريين بالحقيقة بكثرة. لكن والله الحمد من 3 سنوات لما انتشرت الفتوى أن هذا الفعل لم يفعله السلف الصالح توقف غالب الناس عن الاتيان به. نعم. يطوف، الطواف مشروع فعله السلف، إلا إذا كان طوافه يؤثر على الواجب، على واجب الناس لا يطوف. يعني بعض الناس يطوف طواف عبادة، طواف مندوبا، لكن يضيق على من يريدون إسقاط الواجب، يأثم هذا. لا شك، لا شك، ما حد يمنع حال عاشر محدث، بس أهل العلم يتوقف بكلمة بدعة. لكن قال كانوا يمرون على عطاء بعض الناس قديما، أو على طاووس، لا على عطاء، فسئل عن هؤلاء الذين يأتون بعمرة أخرى، قال لا أدري يؤجرون أم يؤجرون، يقول فعلهم هذا ما عليه دليل. نعم. يعني يا شيخ هذا الفعل اشتهر في التابعين؟ أي موجود، موجود. نعم. باب الفوائد لا في عهد التابعين كانوا يأتون بعمرة واحدة اقتداء بفعل عائشة، وذلك ينكر عليه. نعم. باب الفوات والإحصار عن ابن عباس. الفوات هو أن يفوتك الحج، تركب لأداء الحج فتجد الناس قد وقفوا بعرفة وانتهوا، هذا يقال فاته الحج. ماذا يصنع؟ يجعلها عمرة، يجعلها عمرة. الإحصار أن تمنع عن الحج، ما تدخل مكة، عدو أو سيل أو كسر. واختلف الصحابة رضي الله عنهم في الإحصار، منهم من قال لا حصر إلا حصر العدو، لا حصر إلا حصر العدو، فلم يجعل السيل ولا الكسور ولا الأمراض داخلة في الإحصار. ومنهم من جوز كما في هذا الأثر، وجعل الإحصار في كل ما يمنع الإنسان من دخول مكة، مرض وسيل ونح وعدو وخوف. هذا هو الصحيح، أنك متى صددت عن البيت فأنت محصر. والمحصر إذا منع يقوم بذبح الهدي الذي معه ويحلق ويخرج من النسب، وإن لم يكن معه هدي هل يشتري ولا يشتري؟ على قولين، اختار الشيخ عبد العزيز بن باز بأنه يشتري، لا بد لا يخرج من الحصر إلا بذبح وحلق. واختار ابن تيمية رحمه الله، رحمه الله الجميع، أنه إن أحصر ومعه هدي وجب عليه الإحرام، وإن أحصر وليس معه هدي فما عليه إلا الحرم. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق وجمع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا، رواه البخاري. هذا حصر الحديبية لما صد المشركون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن دخول مكة في الحديبية. جلس النبي صلى الله عليه وسلم يستشير الناس، فأشارت عليهم سلمة رضي الله عنها بأن يحلق، والناس ترددوا، أمرهم بالحلق فأبوا، أمرهم بالنحر فأبوا، فلما عجز عن الناس ما أطاعوه، لأنهم يودون دخول البيت وأن ينحروا عند البيت. قالت استشار سلمة، فقالت سلمة يا رسول الله أخرج واحلق راسك وانحر هديك ولا تكلم أحد. فخرج فحلق، نحر هديه، نحر هديه وحلق راسه، وقال فتتابع الناس حتى كادوا يقتتلوا تعسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام. فكان يعني رأي سديد قيام امرأة رضي الله عنها وارضاها. وهنا مسألة عصرية، بعض الناس يحرم من الميقات ويقول إن صدت للشرطة عن دخول البيت فأنا محصن، هل يجوز فعله؟ لا، لأنه عندما أحرم يعلم أنه ممنوع، وعندما أحرم يعلم أن هذا الفعل إيش؟ ممنوع، فكيف يرتكبه؟ نعم، هو الذي منع من دخول مكه لو في عمره او في الجميع، في الحج والعمره، الحصر في الحج والعمره. نعم. وعن عائشه رضي الله عنها قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعه بنت الزبير بن عبد المطلب رضي الله عنها فقالت: يا رسول الله، اني اريد الحج وانا شاكيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي ان محلي حيث حبستني. كل مريض، كل خائف يجوز له ان يشترط ويقول عند الاحرام: اللهم محلي حيث حبستني. فاذا ورض او منع تحلل. ما فائده الاشتراط؟ فائده الاشتراط ان تخرج من النسك بلا ذبيحه وبلا حلقه، هذه فائده الاشتراط. ولا تاثم. وهل تشترط من خافة الحيض والنفاس؟ خلاف، والذي يظهر انها لا تشترط، لان النبي عليه الصلاه والسلام حج معه نساء كثير ووقع منهن الحيض، ومع ذلك لم يشترطن لهذه العلة. نعم. فائدة الاشتراط أنك متى ما أصابك المرض أو المنع خرجت من النسك بلا حلق ولا ذبح، يعني بلا إحصار، تخرج من النسك هكذا. نعم. وعن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. قال عكرمة: فسألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقال: صدق. رواه الخمسة وحسنه الترمذي. وهذا دليل لمن جعل الحصر عاما في حصر العدو والسيل والمرض. نعم. عرج، يصاب عرج. نعم. انتهى. باقي لكم دقائق اللي عنده سؤال على ما تقدم. لا، الركن لا يذبح عنه، لو ترك الطواف في البيت ما يصلح الذبح، لا بد ان ياتي به. الأركان لا يتم الحج إلا بها، ولا بد من فعلها، ولو تركها عاد وفعلها الأركان. أما الواجبات فهي التي إذا تركها يذبح عنها ذبيحة. أما محظورات الإحرام فهو مخير بين الصيام والصدقة والذبح. لا لنا النافلة في الطواف فقط، أما السعي لا يتنفل. الصحابة تنفلوا في الطواف ولم يتنفلوا في السعي. شيخ، اعتمر في أشهر الحج ثم رجع أو خرج من الحرم رجع إلى أهله والمدينة. إذا خرج إلى أهله يعني أهل العلم يقول انقطع، أما المدينة لا، المدينة يضره الرجوع إليها، لا يقطع. انقطع تمتعه. يعني يرجع شيخ في لباسه ويحرم، يرجع في لباسه ويحرم يوم الثامن من، لكن اذا رجع الى اهله شيخ، هذا اللي فيها خلاف، واهل العلم يفتون بانه انقطع تمتعه. ها؟ الملتزم بين الباب والركن. لا شك. النبي التزمه عليه الصلاه والسلام. النبي التزم. والصحابه كانوا يلتزمون. ها؟ نعم نعم، هكذا ويده في طواف الوداع، والنبي التزم عليه الصلاه والسلام بعد طواف العمره لما قدم الى مكه، التزم في حجه بعد الطواف مباشره، طواف القدوم مر معنا في حديث جابر. لا، لو ترك طواف الوداع وترك رمي الجمار يكلف بذبيحه للجمار وذبيحه لي طواف الوداع، قد يكلف في أكثر من ثلاثة أربعة. شيخ، قارن أو متمتع ليس معه هدي ولا يستطيع الصيام. آه، قارن أو متمتع ليس معه هدي ولا يستطيع الصيام. كما قال الله عز وجل فصيام ثلاثة أيام في الحج ولا يستطيع يسقط لكن لا يستطيع يسقط هو لا لا لا لا ما يصلح ما يصلح ما يصلح ها خطبة في الإمام على الإمام على الإمام واجبة على الإمام واجبة أما على سائر الناس لا اسمعونا خذ ما نقول شيخ القارن المتمتع يطعم إذا ما استطاع الصيام شو وين بدل صيام بدل صيامه مثلا مين الدليل لا ذبح ولا صام فيه مين الدليل طعام يعتبر متمتع ب ها؟ يعتبر متمتع أو قارن أخذ طعام لا لا شيخ الآن هو ما معه هدي نقول صوم قال ما استطيع الصيام يقول اسقط كلفه بشيء ما أخلف الله عز وجل مين أطعام ما يلزم عبادات بل في الأجل خلاص بالنسبة للدروس